كان اللي بيصدوا عن نفرض صلاة واحدة من الصلوات في هذه الحالة يترك فرض العمل يعني في سال الله تبارك وتعالى ويبحث عن غيره أن يبقى في هذا العمل ويستمر يعني ويبحث يبقى في العمل هذا ويبحث عن عمل آخر أو يترك فورا طبعا إذا شاء أن يظل عاصيا لله فيبقى في العمل حتى يأتي عمل يؤديه وإن شاء أن يكون متقيا لله فوجب عليه أن يدع ذاك العمل فورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.